بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هناك كثير معروفة العندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والسلبيات، بعض البدع والسلبيات، فلا يجوز الخروج معهم، فلا يجوز الخروج معهم. خرافات توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الآتي: يا رسول الله أسألك الشفاعة. والله إنهم لا يريدون إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد وعلى عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ خرافات أن الكعبة تذهب إلى بعض الصالحين في أماكنهم، خرافات. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من قدره ليتمكن الشيخ أحمد الرفاعي من تقبيلها على مرأة من 90,000 مسلم. الذي أعتقد أن دعوة التبرير هي صوفية عصرية. الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أهل الأثر للإنتاج الإعلامي تقدم: العلماء وجماعة التبليغ لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع كلمة اليوم 19 من شهر ربيع الثاني لعام 26,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جماعة التبليغ والعلماء. إن جماعة التبليغ من أكثر الجماعات الإسلامية أتباعا، ولهم تجمع سنوي في دلهي بالهند يحضره ملايين. لذا كان الكلام عن هذه الجماعة لزاما، وقبل أن أبين موقف العلماء من هذه الجماعة وموقف الجماعة من العلماء أقف 5 وقفات مع الجماعة. الوقفة الأولى: التعريف بالجماعة ومؤسسها. أولا، نشأت جماعة التبليغ في منتصف القرن 14 الهند بالتحديد في دلهي، ومؤسس هذه الجماعة هو محمد إلياس بن إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. أخذ البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكهوري، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهر نفوري الذي أجازه في مبايعة غيره عن نهج الصوفي المعروف. وقد كان محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البداويني، وفي المراقبة الجشتية عند قبر قدوس الكنكوي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، المرجع كتابه حقيقة الدعوة إلى الله الصفحة 75. وقال الشيخ سيف الرحمن عن محمد إلياس: هو الحنفي مذهبا والصوفي مشربا، قليل البضاعة العلمية، غير شهير فيها، لكن كان قوي الحماس للدعوة إلى الدين الإسلامي، بل إلى الدين الصوفي وإلى المسلك التصوفي الطرقي. المرجع كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول جماعة التبليغ الصفحة 87، وانظر كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية للأستاذ أبي أسامة سيد طالب الصفحة 19 والصفحة 21، الكتاب الذي قدم له فضيلة الشيخ صالح الفوزان. إذن مؤسس هذه الجماعة هو محمد إلياس الكاندهلوي. وقد تقدم بيان شيء من معتقد هذا المؤسس وأنه على المعتقد الأشعري ويسلك الطرق الصوفية إلى آخر ما تقدم بيانه. الوقفة الثانية، ينبغي لمن أراد أن ينقد جماعة من الجماعات أن لا ينقدها بالنظر إلى بعض أفرادها، بل ينقد هذه الجماعات بالنظر إلى أسسها وطرقها وإلى القائمين عليها المؤسسين لها. فمثلا لو جاء رجل ونقد الإسلام بالنظر إلى حال المسلمين وقال انظر إلى هؤلاء المسلمين فإنه يوجد بينهم أناس يشربون الخمر ويزنون إلى آخره، فأخذ ينقد الإسلام بخطأ بعض المسلمين، هذا لا يصح بحال. ومن أراد أن ينقد الإسلام فإنما ينقده بأسسه بمنهاجه بطريقته لا ببعض المسلمين المنتسبين إليه. نبه إلى هذه الفائدة العظيمة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مناقشة له مع جماعة التبليغ، وهذه فائدة مهمة، فإنك كثيرا ما تأتي إلى التبليغيين فتعيب عليهم شيئا فيقول لك إنه يوجد بيننا من هو عالم، من هو كذا، من هو كذا، فأنت قد تحتار في مثل هذه الحالة. لكن لو استحضرت أن النقد يعود إلى أسس الجماعة ومنهجها لا إلى الأفراد العاملين فيها لما احترت ولقلت إن النقد يرجع إلى الأسس والمنهاج وإلى الطريقة لا إلى الأفراد، فإن الأفراد يختلفون من جماعة إلى جماعة كما هو الحال بالنسبة إلى الإسلام كما تقدم بيانه. الوقفة الثالثة، المأخذ على جماعة التبليغ. المأخذ الأول أن جماعة التبليغ لا يدعون بحال إلى توحيد الله وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا من أعظم ما تعاب به جماعة التبليغ أنها ليست على طريقة أنبياء الله ورسله، فإن أنبياء الله ورسله مجمعون على دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يأتي إلى قومه قائلا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجماعة التبليغ لا تهتم بالتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قد تقول ما البينة على هذا، هذه دعوة والدعاوى لا بد أن تقام على بينات، فإنها إن لم تقم على بينات ردت على أصحابها فيقال نعم هذه دعوة وعندي على هذه الدعوة عدة بينات. الأمر الأول ما تقدم من حال رئيسهم الأول وهو محمد إلياس الكاندهلوي، وأنه كان متلطخا بأمور بدعية وعلى طرق صوفية، فمن كان جاهلا للتوحيد بالله عليكم كيف يدعو إليه، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هذا هو حال مؤسسي هذه الجماعة إذن ما المرجو من أتباعها؟ ومما يؤكد هذا أيضا أن كبار جماعة التبليغ على هذا الفكر كما نبه على ذلك غير واحد، يقول الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي إن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيضة الروحية من أهل القبور ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. المرجع كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول جماعة التبليغ الصفحة 47. فإذا هذا حال كبار هذه الجماعة، وقد تقدم ذكر حال مؤسس ورئيس هذه الجماعة. فإذا كان هذا هو حال مؤسس هذه الجماعة وحال كبار هذه الجماعة أنهم على هذه البدع التي تصل إلى الشركيات، لكن لا نكفرهم لأنهم قد يكونون جاهلين، وفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. البينة الثانية على أن جماعة التبليغ لا يعتنون بالتوحيد أنهم يفسرون الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يفسرونها بتوحيد الربوبية ومن تفسيراتهم مشهورة، وهذا يتناقلونه حتى في هذه البلاد. ولو سألت أي رجل خرج مع التبليغ أنبأك بهذا التفسير، وهو تفسيرهم لكلمة التوحيد لأنها إخراج اليقين الفاسد وإحلال محله اليقين الصحيح إلى آخر هذا، ويذكرونه بعبارات عدة. هذا إذا تأملته يرجع إلى توحيد الربوبية لا إلى توحيد الإلهية، فإن أبا جهل وأبا لهب كان يوجد عندهم يقين بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق المدبر إلى آخره، وهذا اليقين لم ينفعهم، بل لابد أن يوجد مع اليقين الصحيح إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يوجد مع اليقين المعتبر أن يدعى إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن لا يشرك غيره معه سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا عرفت أن جماعة التبليغ يفسرون كلمة التوحيد بتفسير توحيد الربوبية الذي كان يقر به كفار قريش. إذن هم لا يعتنون بالتوحيد، فإنهم لو كانوا معتنين بالتوحيد لفسروا كلمة التوحيد بإفراد الله بالعبادة، كما ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما فسر كلمة التوحيد بقول لا معبود بحق إلا الله. فلما لم يفسروا كلمة التوحيد بهذا دل على أن هذه الجماعة لا تعتني بتوحيد الله وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. استمع للشيخ العلامة صالح الفوزان وهو يبين أن هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد. يعني الواقع ليس الواقع أنه أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنه إذا خرج معهم بعض طلبة العلم وأرادوا مثلا بيان العقيدة أو التوحيد وأنواع الشرك وكذلك نفروا منهم وغضبوا رغبوا في ذلك. وإذا قام يبين في العقيدة والتوحيد أو بل يبين بعض السنن الثابتة عنهم يقبلن في بعض الأمور نفروا من ذلك. أنا ساعدت هذا بنفسي، أنا لقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا خرجوا من المسجد، ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه لأنهم كانوا نازلين فيه، أين سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد، نعم وهذا ليس خاصا بهم، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه، لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا للصواب، لكنهم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم مخطط لهم، لا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم ولا يريدون هذا. البيرة الثالثة أن هذه الجماعة توجع وتقر على العدم من جماعة التبليغ كتاب تبليغ نصاب، هذا الكتاب وهو كتاب تبليغ نصاب إذا رأيته ونظرت فيه وقلبته وجدت فيه ما يشيب له مفارق الصبيان مما يناقض التوحيد مما يوجد في هذا الكتاب. أنهم يقولون توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الآتي: يا رسول الله أسألك الشفاعة، لا إله إلا الله، ما حكم هذا الدعاء؟ أليس علماء السنة يحكمون على هذا الدعاء بأنه دعاء شركي؟ وجماعة التبليغ يقررون هذا الكتاب على العجم من التبليغيين، وما أدراك ما العجم من التبليغيين، أكثر العجم والعلم عند الله ليسوا على طريقة صحيحة من إفراد الله بالعبادة لانتشار الشرك في أكثر بلاد العالم الإسلامي. فهؤلاء العجم وغيرهم من العرب إلا أنهم من باب أولى في أشد الحاجة وأمسها إلى تعلم إفراد الله بالعبادة، لا أن يقال لهم اذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقولوا يا رسول الله أسألك الشفاعة. وأيضا مما يوجد في هذا الكتاب أنهم ذكروا صفة السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، يقولون في صفة السلام: جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا لا إله إلا الله. تقرر هذا الأمر وتدعو الناس إلى فعله ثم تزعم بأنك داعية توحيد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا مما في هذا الكتاب من الخزعبلات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من قبره ليتمكن الشيخ أحمد الرفاعي وهذا في القرن السادس الهجري من تقبيلها على مرأة من 90,000 مسلم لا إله إلا الله. أرأيتم كيف الخرافة؟ هذا يا إخواني ليس في أي كتاب، بل في كتاب معتمد عند هذه الجماعة جماعة التبليغ، هذا الكتاب مقرر عند العجم ويوزع بينهم ويقرر ويتناقلونه كما يعرف ذلك أدنى من يعاشر هؤلاء. وسل ما شئت من العجم في بلادنا وفي غير بلادنا، اسألهم عن جماعة التبليغ وعن كتاب تبليغ نصاب، قد جربت وسألت جمعا منهم فأقروا بأن هذا الكتاب يتناقلونه ويعظمونه ويقرونه. وإنعام الحسن في رسالة للشيخ سعد الحصين قد أقر بأن هذا الكتاب مقرر ومعتمد عند العجم من أفراد جماعة التبليغ، وهذه الرسالة موجودة عندي صورتها وقد طبعت صورة هذه الرسالة في آخر كتابي الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ، فمن شاء أن يرجع إليها فله أن يرجع إليها. وأيضا من الخزعبلات في هذا الكتاب وهو كتاب تبليغ نصاب أن الكعبة تذهب إلى بعض الصالحين في أماكنهم، فأسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الخزعبلات. إخواني إن الأمر عظيم، إذا كانت هذه الجماعة تنتسب إلى الإسلام وتدعو إليه وهي تقرر هذه الخرافات وهذه الأمور التي تراقب شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأصلها، وهو الدعوة إلى الذهاب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة، وكذلك الذهاب إلى قبر أبي بكر وسؤالهما التوسل لهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا عرفت هذا عرفت يقينا أن جماعة التبليغ جماعة لا تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والبينة الرابعة على أن جماعة التبليغ لا تأتني ولا تدعو إلى التوحيد أنه يوجد بمركزهم في دلهي قبور، وفي القرب من هذا المركز مكان يسمى بنظام الدين، هو من أشهر الأماكن التي يحارب الله عز وجل فيها بالشرك الأكبر من قصد الأضرحة ودعائها وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، كما نبأ على ذلك جمع مشايخنا، منهم من ذهب إلى تلك الأماكن ومنهم من ينقلها على الثقات، ومن أشهرهم وأبرزهم الشيخ العلامة سعد الحفير حفظه الله تعالى، فقد ذكر لي أن هذا المكان كان موجودا بقرب مركز هذا الجماعة، وأنه من أعظم الأماكن التي تعبد فيها الأضرحة من دون الله عز وجل، وجماعة التبليغ جالسون وهم مكتوفو الأيدي ولا يدعون القوم إلى إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. استمع للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يذكر من بين حال التبليغيين، ومنهم الشيخ سعد الحسين والشيخ حمود التويدري رحمه الله تعالى. ما في استقر الأمر إن عندهم بعض الجهل العقيدة، وهذا هو الفتى الأخير أن هذا أخيرا كتب منهم. استمع لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان وهو يثني على الشيخ سعد الحسين. ومنهم أو من أشهرهم فضيلة الشيخ سعد الحسين جزاه الله خيرا، أنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم، وهذا هو الواجب. وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنهم ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم، ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر. إذن بهذه البينات الأربعة يتبع لكل منصف ولكل ذي عدل أن هذه الجماعة لا تعتني بالتوحيد، فإذا تبين أن هذه الجماعة لا تعتني بالتوحيد فهذا أعظم مأخذ يؤخذ على هذه الجماعة، لأنها بهذا تكون قد فارقت طريقة أنبياء الله ورسله كلهم، لأن أنبياء الله ورسله كانوا مجمعين على دعوة الناس إلى التوحيد. المأخذ الثاني أن هذه الجماعة تقرر الصفات الست، والصفات الست عندهم الصفة الأولى الكلمة الطيبة، والصفة الثانية إقامة الصلاة، والصفة الثالثة العلم والذكر، والصفة الرابعة إكرام المسلم، والصفة الخامسة الإخلاص، والصفة السادسة النفر في سبيل الله. هذه صفات ست تقررها للجماعة. أول ما يقال على هذه الصفات الست، لماذا قررتم للجماعة هذه الصفات الست؟ فلو كان تقريرها بهذا المجموع خيرا ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لبين هذه الصفات الست ولقررها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا تقرير هذه الصفات الست أمر محدث لم يأتي من عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أيضا هذه الصفات الست ألفاظ لا يراد منها حقيقة معناها، وإنما ألفاظ يعمى بها الأتباع. فمثلا الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وتقدم أن تفسيرهم لهذه الكلمة الطيبة ليست على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وليست على طريقة أنبياء الله ورسله، وإنما يفسرونها بتوحيد الربوبية كما تقدم بيانه. ثم إقامة الصلاة، التبليغ لا يعلمون إقامة الصلاة وإنما يعلمون آداء الصلاة، لأنهم في الواقع ليسوا ذوي علم حتى يعلموا قومهم كيف يقيمون الصلاة. أما العلم والذكر فهم من أبعد الناس عن العلم، بل يرون العلم مثبتا عن الدعوة إلى الله. وكذا الذكر، فعندهم الذكر ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة أصحابه، بل ذكر محدث، والعجم أكثر الناس إحداثا لصفة الذكر. أما إكرام المسلم فلا يعرفون إكرام المسلم إلا إذا أرادوا دعوته أو كان هذا المسلم منهم. أما إذا تبينهم أن الرجل مخالف لهم فإنهم من أبعد الناس إكراما له. قد ذكر الشيخ حمود التويجري عدة قصص لهم في ذلك. استمع لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان وهو يثني على كتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. وآخر كتاب القدر وجمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم. آخر كتاب القدر في هذا هو كتاب حافل الجامع، كتاب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل وجمع فيه معلومات صحيحة عنهم، فلم يبقى فيه مشكال أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمل أبصار، الفتنة تعمل أبصار. ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى والاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقد رأيت هذا بأم عيني، وقد جالست جمعا منهم، فأول ما تكلمه يكلمك بالكلام الحسن والأحسن، لأنه يرجو منك الهداية أو يرجو أن تأخذ صورة حسنة عنهم. لكنه إذا تبين له أنك لم تقبل دعوته انقلب كلامه الحسن إلى قبيح، وانقلب فعله الحسن إلى فعل قبيح، واشتد عليك أشد ما يكون. وجرب تجد هذا، أسأل الله أن يعافيني وإياك. أما الإخلاص فنعم، هم يجندلون كثيرا على الإخلاص وعلى عدم الرياء، وهذا حق يحمدون عليه، لكن العبادة لا يكفي فيها شرط الإخلاص، بل لابد فيها من شرط متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما تعبد العبد مخلصا لله لكنه لم يتعبد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن عبادته مردودة غير مقبولة، كما خرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن من تعبد على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن إخلاصه لا ينفعه، بل لابد أن يجتمع مع الإخلاص متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الأمر السادس وهو النفر في سبيل الله، وهو الذي يسمونه بالخروج، وسيأتي كلام خاص عليه إن شاء الله تعالى. المأخذ الثالث على هذه الجماعة ألا وهو تقرير الخروج، ويجعلونه الصفة السادسة، ويسمونه أحيانا بالنفر في سبيل الله. هذا الخروج في أصله محمود، الخروج للدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الهدى أمر محمود، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدة أماكن يدعو الناس إلى دين الله، وكذلك أمر أصحابه أن يخرجوا لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكلمة عند التبليغيين على خلاف ما هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك أن التبليغيين يدعون إلى الخروج ويحثون الكل أن يخرجوا حتى ولو كانوا جهالا، وهذا من أعظم الخطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج من أصحابه من كان ذا علم، أما من كان جاهلا بأن لم يكن عالما ولا طالب علم متمكن فلا يصح له أن يخرج للدعوة إلى الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أي أحد من الصحابة أن يخرجوا مع شدة الحاجة إلى ذلك. استمع لفتوى العالم الراسخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يبين حال هذه الجماعة. من داعي الله هو مبلغ تنظر عني ولو عاية ماذا جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم ولا يجوز الخروج معهم إلا إن كان عندهم علم يخرج منهم يرجع عليهم ويعلمهم، أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص العلم، عندهم نقص العلم، لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم على بصيرة وعلى علم يخرج معهم الدعوة إلى الله، أو كان عنده علم بصيرة يخرج معهم للتوحيد والإنكار والتوجيه والخير وتعليمه حتى يترك المذهب الباطل، حتى يترك المذهب الباطل يعتبره مذهب أهل السنة والجماعة. استمع لفتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وآخر ما صدر فتوى الشيخ ابن باز منذ أيام في جريدة الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد. خلاص هذا هو الأساس، إذا صار ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم، نفضنا أيدينا منهم. ويقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم. إذا صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إلى أن يخرج معهم علماء على البصيرة يدعونهم إلى التوحيد. إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها. وقد قرر الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا وجد مقتضى عبادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى مانعها، أي كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يفعل هذا الأمر ولم يفعله، فإن فعل هذا الأمر يعتبر بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدعة، فإنه لو كان خيرا لكان أسبق الناس إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيتبين من هذا أن الخروج عند التبليغيين خروج بدعي، لأنهم يخرجون كل أحد حتى ولو كان جاهلا، حتى ولو لم يهتدي إلا الآن، حتى ولو لم يتعلم شيئا من كتاب الله يدعونه إلى الخروج وإلى أن يكون داعية، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد نبه على هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ويعترف التبليغيون على هذا التقرير باعتراضين. الاعتراض الأول بما خرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فإنك ما إن ترى تبليغيا حتى ولو كان من أجهل الناس وتأتي وتعترض عليه بخروجه وهو ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم، قال لك معترضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والجواب على الاستدلال بهذا الحديث من أوجه. الوجه الأول أن قوله بلغوا عني ولو آية يفسره فعله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد قال هذه الكلمة ولم يفسرها بإرسال أي أحد ولو كان جاهلا للدعوة إلى الله، وإنما التبليغ الذي هو بلغوا عني ولو آية إما أن يكون للعالم ولطالب العلم في الحضر وفي السفر، أو لغير العالم ولغير طالب العلم في الحضر لما يعلمه، إذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى أناسا مقصرين في طاعة دعاهم إليه من باب قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لكن ليس فيه دعوة الجهال إلى الخروج، وإنما فيه مطلق البلاغ، والذي يحدد هذا البلاغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا البلاغ يشمل حتى الجهال لأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهال ليدعو الناس تمسكا بقوله بلغوا عني ولو آية. ثم يقال أيضا إن قوله بلغوا عني ولو آية هذا ليس بالأمر السهل مطلقا، بل من الآيات ما تكون بالمشكلات فلا بد أن تفهم، وأكثر الآيات لا بد في الرجوع فيها إلى تفسير أهل العلم. أما الأحاديث النبوية فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، هذا من جهة الثبوت. أما من جهة الدلالة فمن الأحاديث النبوية ما يحتاج إلى العلم حتى يعرف معناه. إذا ليس على الإطلاق كل يدعو إلى ما شاء كيف ما شاء تمسكا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأيضا مما يستدل به التبليغيون وهو أن الضمام بن ثعلبة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الإسلام ذهب إلى قومه داعية، قالوا إن الضمام بن ثعلبة إنما تعلم قليلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم ضمام بن ثعلبة إنما تعلم قليلا، لأن العلم يوم ذاك إنما كان قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى وهو إفراده بالعبادة. ثم أيضا يقال فرق بين حالة ضمام بن ثعلبة وبينكم، وذلك أن ضمام ابن ثعلبة خرج من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم، فلما تعلم رجع إلى قومه. أما أنتم فتدعون الرجل أن يخرج من قومه ليسيح في الأرض ويدعو الناس وهو جاهل. والسؤال هذا الفعل الذي تدعون إليه هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم يا إخواني هل نحن أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية؟ هل نحن أشد بغية لهداية الناس إلى الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يدعو إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم لو كان خيرا يحبه الله ورسوله أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعله؟ بلى والله، ولما تركه صلى الله عليه وسلم لجماعة التبليغ وهو القائم صلى الله عليه وسلم بالدين كله وقد جاء بالخير كله. والله تعالى يقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استمع لفتوى الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الخروج مع هذه الجماعة. هذا الخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاث أيام أو بأربعين يوم ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاقا، هذا الخروج يكفينا نحن معشر المنتمين إلى السلف الصالح، وهذا الانتماء حق لا يجوز لمسلم أن لا ينتسب إليه. يجب أن تعرف هذه الحقيقة. يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السلف الصالح أنهم جاءوا بتنظيم في الخروج للتبليغ، دعموا لم يكن من فعل السلف بل ولا من فعل الخلف، لأن هذا حدث في هذا العصر ولم يكن معروفا في تلك القرون الطويلة المديدة، بدءا من السلف إلى من بعده من الخلف إلى منتصف هذا القرن تقريبا. ثم إن من عجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهل للتبليغ. التبليغ إنما يقوم به أهل العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حينما كان يرسل الرسل من أصحابه من أصحاب أصحابه من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس الدين والإسلام. فأرسل علي وحده، أرسل أبا موسى وحده، أرسل معاذا وحده، ما أرسل معهم ما شاء الله من أصحاب الصحابة وهم صحابة، لكنهم ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الأفراد. فماذا نقول عمن ليس يقرن في الذكر مع أقل الصحابة علما، حيث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم هؤلاء الصحابة الذين لا علم عنهم لذيذا ودعما لأمثال أولئك العلماء من الصحابة الذين ذكرناهم، بينما هؤلاء يخرجون بالعشرات وربما بالمئات وعليهم شخص ربما لا يكون عالما بل ربما لا يكون طالب علم، إنما عنده بعض المعلومات التقطها من هنا وهناك. أما الآخرون فهم من عامة الله ومن الحكم القديمة عاقب الشيء لا يوقيه. فما الذي يبلغ هؤلاء إلى الناس وهم تسموا بجماعة التبليغ؟ نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا أن يقيموا في بلادهم وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين، وخاصة أن يدرسوا عقيدة التوحيد التي لا يصح إيمان المؤمن مهما كان صالحا، مهما كان صائما قائما إلا بعد تصحيح العقيدة. المأخذ الرابع على جماعة التبليغ أنهم لا ينكرون المنكرات ويرون إنكار المنكر مفرقا للجماعة. لماذا سلكوا هذا المسلك؟ لأنهم يريدون تجميع الناس، وقالوا إنك إذا أنكرت المنكر نفرت الناس ولم تجمعهم، فإذا مروا على رجل يمارس الشرك الأكبر لم ينكروا عليه، وإذا مروا على رجل يمارس البدع لم ينكروا عليه، وإذا مروا على رجل يمارس منكرات شهوانية لم ينكروا عليه، بل إنهم أحيانا كما ترى هذا من واقعهم يسهلون للرجل أن يمارس منكره ويقولون دخن افعل ما شئت من المعصية أمامنا وإن شاء الله سيهديك الله إلى آخر كلامه. وإذا اعترفت عليهم قالوا يا أخي نحن نأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف يقتضي إنكار المنكر. فيقال لهم لو كان الأمر بالمعروف يقتضي إنكار المنكر لو سلمنا بهذا جدلا، بالله عليكم لماذا الشريعة دعت إلى الأمرين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ثم ثانيا من قال لك إن الأمر بالمعروف يقتضي إنكار المنكر مطلقا؟ فإنهما غير متلازمين مطلقا، لأنك إذا أنكرت المنكر علم أن هذا المنكر خطأ وتركه طاعة لك، أما إذا أمرت بالمعروف فعل المعروف استمر على أي شيء؟ على المنكر. وهذا مما يدلك على أن القوم ليسوا ذوي علم. والله عز وجل امتدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون إلى الخير ويأمرون في المعروف ينهون عن المنكر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما خرج مسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ها هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليأمر بالمعروف أو دعا إلى تغيير المنكر؟ بل دعا إلى تغيير المنكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورأيت بعضهم يحاج عن جماعة التبليغ ويقول إنهم يتركون إنكار المنكر لأجل المصلحة، فيقال نعم إن ترك إنكار المنكر لأجل المصلحة هذا مطلب شرعي، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لكن الأصل هو إنكار المنكر، وإنما يترك أحيانا لأجل المصلحة، لا أن الأصل ترك إنكار المنكر ويجعلونه أمرا مستمرا، فإن هذا خطأ ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه أربع مآخذ على جماعة التبليغ ذكرتها من باب الاختصار، وإلا لو نظر أحد نظرة أوسع وأطول لخرج بملاحظات أكثر. الوقفة الرابعة، هل جماعة التبليغ بهذا تخرج من الفرقة الناجية إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة التي هي في النار والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قبل ذكر الجواب أحب أن أقدم بأمر علمي في متى تخرج الجماعة من الفرقة الناجية المنصورة إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة. قد تواترت النصوص عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الفرقة والاختلاف كائنان إلى قيام الساعة. خرج الشيخان من حديث معاوية ومن حديث مغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم من حديث ثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل هذا الحديث على أن الاختلاف كائن وأن الناجي فرقة واحدة. وخرج أيضا أبو داود وصحح الحديث أبو نعيم والبزار وابن عبد البر وحسنه الإمام ابن القيم في كتاب إعلام موقعين من حديث العرباض بن ساري أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الخلاف كائن، وهدانا إلى سبيل النجاة والتمسك بهديه وهدي أصحابه من الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخرج الإمام أحمد والبغوي وغيرهما بإسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما طويلا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال لهذا الخط المستقيم: هذا صراط الله، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عن الخطوط الأخرى: هذه سبل وعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها. إذن سبيل النجاة واحد وطريق النجاة واحد، وهو الصراط المستقيم الذي دعانا إليه ربنا في كتابه ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا تبين هذا فهل جماعة التبليغ من أصحاب هذا الصراط المستقيم أو من أصحاب الطرق الأخرى التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة؟ إذا رجعت إلى كلام أهل العلم وجدتهم في تأصيل هذه المسائل يذكرون كالشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام يذكر أن الفرقة تخرج من الفرقة الناجية المنصورة إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة إذا خالفت الفرقة الناجية المنصورة في أمر كلي أو في جزئيات كثيرات تواكب أمرا كليا. تعالوا ننظر إلى واقع جماعة التبليغ، هل خالفوا أهل السنة في أمر كلي أم لا؟ الأمر الأول أن هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد، وتقدم أن عدم دعوتها للتوحيد يعتبر مخالفا لطريقة أنبياء الله ورسله، فإن أساس دعوة أنبياء الله ورسله إلى إفراد الله بالعبادة، فهم إذن قد خالفوا طريقة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فحسب بل جميع طرق أنبياء الله ورسله، وفي أمر أساس وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. فلو لم يكن عند التبليغيين إلا هذا الأمر لكفى هذا في إخراجهم من الفرقة النازية إلى عموم 72 فرقة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها في النار. وللفائدة إن كون 72 فرقة في النار لا يعني هذا أنهم كفار، لكن يعني هذا أنهم مسلمون ضلال أهل بدع مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور عظيمة، وأيضا يدعون إلى الشرك. وكيف ذلك؟ بتوزيع كتاب تبليغي نصاب. لو سألت رجلا موصفا قلت له أسألك بالله الذي رفع السماء بغير عمد نراها، توزيع التبليغيين لكتاب تبليغي نصاب وتقرير هذا الكتاب على العجم، هل يصح بهذا أن توصف جماعة التبليغ بأنهم دعاة شرك وبدعة أم لا؟ والله إن كل موصف لا يسعه إلا أن يقول نعم، إن بتوزيع لهذا الكتاب المتضمن لأمور شركية وبدعية يجعل لغيرهم صحة وصفهم بأنهم دعاة شرك. فلو لم يكن إلا هذا مهما تقدم لكفى في إخراج جماعة التبليغ من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الأمر الثاني، إن جماعة التبليغ لا ينكرون المنكر، ومن المنكرات البدع، فهم لا يدعون إلى ترك البدعة ولا إلى عزائها البدع. ومنهج أهل السنة قائم على أسس وأصول، ومن أسسه وأصوله إنكار البدع ومعاداة أهل البدعة. وجماعة التبليغ على خلاف هذه الطريقة، فهم إذا قد خالفوا أهل السنة في أصل وفي كلي من كليات أهل السنة والجماعة السلفيين. وإذا أردت أن تتيقن هذا الأمر الكلي عند أهل السنة راجع ما شئت من كتب المعتقد ككتاب العقيدة الطحاوية للطحاوي، والعقيدة الواسطية لابن تيمية، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة. هذه المختصرات إذا رجعت إليها وجدتهم يذكرون في آخرها أن من أصول أهل السنة عداء أهل البدع. وارجع أيضا إلى كتاب الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، والشريعة للآجري، وعقيدة أصحاب الحديث الصابوني، وشرح السنة للبردهاري، ولغيرها من الكتب، ترى كلامهم كثيرا في أن من أصولهم عداء أهل البدع. فالتبليغيون بعدم عدائهم لأهل البدع يكونون قد خالفوا أهل السنة في أمر كلي. الأمر الثالث، أن التبليغيين لا سيما العجم يبايعون على الطرق الأربع الصوفية، كما صرح بهذا إنعام الحسن في رسالته للشيخ سعد الحسين، صرح بأنهم يبايعون على الطرق الأربع الصوفية. وهذه الطرق الأربع ليست متضمنة للبدع فحسب، بل فيها من الشرك، وليس في الإلهية فحسب، بل في الربوبية. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. فهذا أيضا لو لم يكن الله لكفى في إخراج الجماعة من الفرقة الناجية إلى عموم 72 فرقة التي هي في النار. استمع لفتوى الشيخ العلامة صالح الفوزان، وهو يقول أن كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو من 72 فرقة الهالكة. وهذا عام في الإخوان وفي غيره والتبليغ وغيره، كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فإننا لا نعبأ به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه، ننتمي إلى هذا، إلى الكتاب والسنة وإلى أهل السنة والجماعة، هذا انتماؤنا. أما أن ننتمي إلى دعوة أخرى ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله نحن نحذر منها، لأن من خالف منهج أهل السنة والجماعة فهو في النار كما في الحديث، كلها في النار إلا واحدة. فهل نرضى أن نكون مع هؤلاء في النار؟ نترك مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونذهب مع هذه الجماعات وللفائدة قد أفتى شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قبل وفاته بسنتين تقريبا أن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين من عموم 72 فرقة التي هي في النار، تجد صوته وكلامه بصوته، ولو لم يكن والله منها إلا قول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من عموم 72 فرقة لكفى. وقفة الخامسة، شبهات يثيرها بعض التبليغيين وبعض المتعاطفين مع التبليغ وكشفها. الشبهة الأولى أنهم يقولون إن التبليغيين الموجودين في السعودية بصفة خاصة وفي دول الخليج والبلاد العربية بصفة عامة ليسوا كأولئك التبليغيين الموجودين في بلاد العدم، فعلى هذا لا يصح لكم أن تلحقوا اللوم بهؤلاء تبعا لأولئك الموجودين في بلاد العجم. ويقولون إن فتاوى العلماء إنما هي في العجم لا في السعوديين الموجودين في بلاد السعودية. أما الجواب على الشطر الثاني وهو قولهم إن فتاوى العلماء ليست في حق السعوديين وفي أهل الخليج العربي، فيقال هذه والله مكابرة من أشد ما يكون. وسأقرأ عليكم إن شاء الله تعالى في آخر الجلسة كلمات أهل العلم في تقريري أن جماعة التبليغ جماعة بدعية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، كما سأقرأ عليكم إن شاء الله تعالى. أما قولهم إنه لا يصح قياس التبليغيين الموجودين في جزيرة العرب بالتبليغيين الموجودين في الهند وبلاد العجم، فيقال نعم إنه من حيث الجملة التبليغيون الموجودون في جزيرة العرب خير من التبليغيين الموجودين في بلاد العجم، هذا من حيث الجملة. ومع ذلك هؤلاء الموجودون في جزيرة العرب أهل ضلالة وعلى خطر عظيم وبدعة مهلكة، وذلك يتضح من أوجه الأربعة. الوجه الأول أنهم ينتسبون إلى جماعة التبليغ العجم، وبمجرد انتسابهم لأهل البدع يكونون أهل بدع. إذا من كلمات ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن الرجل إذا انتسب إلى الأشاعرة فهو أشعري، وكذلك من انتسب إلى أهل البدع فهو مبتدع مثلهم. ما الذي يدعوه أن ينتسب إليهم لو كان معاديا لهم؟ يقول الشيخ المجاهد محمود التويجي رحمه الله تعالى في كتابه القول البليغ: وأما قول السائل هل أنصحه بالخروج مع التبليغيين في داخل البلاد أي البلاد السعودية أو في خارجها أم لا، فجوابه أن أقول إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أجناس الشرك والغلو والبدع والخرافات ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبدا، وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها، لأن أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة، أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم. ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم. ثم قال: وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع ويبالغون في التحذير منهم وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وجمعني الله وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. الجواب الثاني أن يقال إن أقل أحوال هؤلاء الموجودين في جزيرة العرب أنهم متشبهون بأولئك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقد خرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جوده الإمام ابن تيمية وحسنه ابن حجر في فتح الباري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يشمل التشبه بالكفار وبأهل البدع وبالفساق، كما ذكر ذلك السنعاني والنووي وغير واحد من أهل العلم. الجواب الثالث أن يقال إن هؤلاء الموجودين في جزيرة العرب بتسمية أنفسهم تبليغيين أو بتسمية أنفسهم أهل الدعوة أو الأحباب وبتسمية اجتماعاتهم بيانا إلى آخره وباتخاذهم طريقة يغايرون بها غيرهم، قد جعلوا أنفسهم جماعة. والتحزب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فهم سلف الأمة تحزب محرم، كما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتحزب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم محرم، فلو لم يكن من هؤلاء إلا أنهم متحزبون وأنهم أهل تحزب لكفى في تبديعهم وتضليلهم وتحذير الناس منهم. الجواب الرابع أن يقال إن هؤلاء الموجودين في جزيرة العرب إن سلموا من جهة عقائدهم فإنهم لم يسلموا من الأمور الأخرى التي عند التبليغيين، ومنها عدم الدعوة إلى التوحيد، وعدم إنكار الشرك، وتقرير الخروج إلى آخره. والشبهة الثانية التي رددها بعضهم قولهم قد هدى الله على أيديهم خلقا فلماذا تحذرون منهم، وقد هدى الله على أيديهم أناسا كانوا أهل ضلالة وأهل فسق إلى آخره. والجواب على هذا أن يقال إن كون أناس هدوا على أيديهم ليس هذا مبررا ولا مسوغا في تحسين هذه الجماعة، فإن من أهل الخير من لا يهتدى على يديه ومع ذلك هو من أهل الخير الصادقين، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط إلى آخر الحديث. لاحظوا هذا النبي لم يهتدى على يديه أحد، هل يدل هذا على أن طريقته خطأ؟ كلا والله، فإنه نبي قد اصطفاه الله، كيف يصطفيه الله عز وجل وتكون طريقته خطأ أو تكون طريقته غير صحيحة؟ فإذا هداية الخلق على يد رجل أو عدم هدايتهم على يد رجل لا يدل على صلاح الرجل ولا على سوءه، وإنما النظر يعود إلى الطريقة على حسن طريقتهم، هل هي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. والجواب الثاني أن يقال قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لاحظوا إخواني، رجل فاجر وقد هدى الله على يديه من هدى، وقد أيد الله به الدين، إذا كون خلق يهتدون على يدي رجل لا يدل هذا على صلاحه ولا على فساده، وإنما العبرة بالنظر إلى طريقته. الشبهة الثالثة يقولون إن نية التبليغيين حسنة ويريدون الخير لآخره، فيقال في الجواب على هذه الشبهة لنفرض أن نيتهم حسنة وهذا المبرر بهم، فإن صلاح النية ليس كافيا، فلا بد في كل عبادة أن يجتمع شرطان، الإخلاص وهو صلاح النية، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا فقد شرط المتابعة صارت العبادة والعمل باطلا مردودا غير مقبول، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد أكد هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خرج الدارمي وابن وضاح أن عبد الله بن مسعود دخل على قوم في المسجد كانوا حلقا، يقول أحدهم سبحوا الله عشرا، وفي بعض الروايات مئة، فيأخذون الحصى فيسبحون الله مئة أو عشرا إلى آخره، فلما راهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر فعلهم وقال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلع، وهؤلاء أصحابه متوافرون، أنتم سابق إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم أنكم مفتحوا باب ضلالة؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، هذا الشاهد، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتهم حسنة، مقصدهم حسن. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصيبه. إذن لا تكفي النية الحسنة، قد تريد الخير فلا يكفي في الوصول إلى الخير النية الحسنة، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استمع للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز وهو يحذر من البدع. وهذا هو التحذير من البدع، وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها، ولهذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وأن بعضهم عرضه مجال بها الأمور وحذرها بها الأمور، قال الإسلام هو أزواج فأصبر، قال أصبر من تقوى الله والسميع والطاعة، يعني إلا في الأمور وإن كان مر عليكم أهلهم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، معرفة محلة وسنة الخلفاء والأنبياء الراشدين من المهديين بعد، تمسكوا بها وعملوا عليها من الواجب، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. الواجب على الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله لعباده، وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع، ولهذا قال الله خير كل عبادة من تعبد ما أحدث الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر شيئا، لأن الصحابة قد بينوا وسألوا نبيهم على كل شيء، فعليهم بتأسيبهم والسير على منهاجهم. ولما رأى عبد الله بن مسعود قومه في المسجد حلق وفي وحدة فيها واحد يقول لهم سبحوا كذا ردوا كذا وردوا من الحصى، قال إنه لعلى بالله في هذه الأهل محمد أو مفتح الله طلابه، رد سيئاتك كان ظاهر أن يرى الأحزاب شيء هذا من البدع أن يتفرقون أحزاب وواحد يقول كان كذلك على كذلك على كذلك إنما النصيحة واجب النصيحة والتكبير ما قال الله قال رسوله هذا هو أن يجعلهم حلال ويردوا سيئاتهم خذوا حصائف على كذا يا فلان حق كذا هذا ما أحدثهم ما في عديدة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في أما بعد فإن خرى حديث كتاب الله خرى حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الله ومن يهجر وكل بدعة في البلد فما يخلقه الناس من التقربات كل بدعة البدعة تكون في القرب ما يتقرب به الناس مما لم يشرع يسمى بدعة فالواجب الحذر منها وليس فيها تفصيل كل بدعة هو الآن اما قول بعض الناس ان بدعة كثيرة خمسة اقسام فهو قول خطر غلط لمن قال فالصواب ان كل بدعة هو الآن والبدعة هي القربة التي يتقرب بها الناس لم يشرعها الله يقال لها بدعة مثل فعل هؤلاء لأهل المسعود مثل بدعة المغالب مثل بدعة بناء القبور مثل مساجد القبور. الشبهة الرابعة يقولون إننا إذا ذهبنا مع جماعة التبليغ خشعت قلوبنا وذرفت عيوننا ووجدنا في قلوبنا رقة فيقال لو سلم بهذا الأمر فإنه ليس كافيا في تبرير طريقتهم فإن الشيطان اللعين قد يخدعك بإيجاد رقة في قلبك وبجعل عينك تدمع حتى تستمر مع أهل الضلالة وهذا ليس غريبا على الشيطان فقد خرج أبو داود وغيره أن زينب امرأة ابن مسعود كانت تجد في عينها ألما فتذهب إلى يهودي فإذا قرأ عليها ذهب هذا الألم فلما علم عبد الله بن مسعود أنكر عليها فقالت له إني إذا ذهبت قد ذهب الألم إذا قرأ علي اليهودي قد ذهب الألم قال رضي الله عنه وأرضاه وما أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان ينخس في عينك حتى إذا أتيت إلى اليهودي سكن فمرن في نفسك شفيتي وإنما ذاك من الشيطان انظر إلى فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أئمة السلف كما تجد بكتاب الإدانة وذم الكلام للهروي ذكر غير واحد منهم أن الشيطان يوجد عند البدعة رقة القلوب ويوجد عندها ظرف العيون حتى تتعلق القلوب بالبدعة فإياك أن تغتر برقة القلوب والله لو تمسكنا بهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعنا كتاب الله لصارت قلوبنا أشد خشوعا ألم يقل الله عز وجل في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذا لم يوجد في قلوبنا رقة فهي والله من نفوسنا وبما كسبت أيدينا فواجب علينا الرجوع إلى الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن نتبع أهل البدع فإن اتباعهم لا يزيد المسلم إلا ضلالة ولا يزيدهم من الله إلا بعدا أسأل الله أن يعافيني وإياكم. استمع للشيخ العلامة عبد الله الغديان وهو يحذر من الذهاب مع هذه الجماعة. نحن في قرية توافق علينا بما يسمى جماعة التبليغ فهل نمشي معهم أم لا؟ نرجو التوضيح. لا تمشي معهم إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الخامسة يقولون إن اجتماعنا هو من جملة الذكر وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فيقال نعم قد قال صلى الله عليه وسلم فيما خرج مسلم من حديث أبي هريرة هذا الحديث وهو من فضائل الأعمال ومما يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل لكن خير من فسر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع على هذا المسمى بالبيان ولا على الاجتماعات البدعية فهذا دين ودين الله إنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أهوائنا ولا مما تشتهيه أنفسنا فالاجتماع على الذكر مطلوب لكن على الذكر الشرعي لا الذكر البدعي وانظر إلى عبد الله بن مسعود لما جاء إلى القوم وكانوا مجتمعين على الذكر ويسبحون الله 100 بالحصى هل اعترض أولئك على عبد الله بن مسعود بهذا الحديث وهل عبد الله بن مسعود توقف ولم ينكر عليهم لأجل هذا الحديث كلا والله لأنهم يعلمون أنه ليس مطلق الاجتماع ذكرا ذكرا محمودا بالشريعة بل الذكر المحمود هو أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما الاجتماع والذكر على خلاف هديه فإنه مردود غير مقبول. الشبهة السادسة يقول لك التبليغيون إذا أنكرت عليهم بدعهم لا يصح لك أن تنكر علينا إلا أن تكون قد خرجت معنا. فيسألك هل خرجت معنا حتى تنكر علينا؟ ويقول لك إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تقول له نعم صحيح، إنه لا يصح لأحد أن يحكم على الشيء حتى يكون حكمه مبنيا على دليل شرعي وعلى معرفة بالواقعة، لكن ليس من لازم معرفة الواقعة أن يباشرها الإنسان بنفسه، وإلا لما صح لأهل العلم أن يفتوا في مسائل الحيض والنفاس لأنهم لا يحيضون ولا ينفسون. لازم هذا خطير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الحكم على الشيء يكفي بأن يكون بنقل الثقة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة ما ذكر ابن كثير في تفسيره والخطيب بغدادي في كتاب الكفاية وغير واحد من المفسرين، مفهوم المخالفة إذا جاء الثقة بالخبر تقبله ولا ترده، وإذا جاء الفاسق بالخبر فتبين من صحته. وإنما ينقل من جماعة التبليغ ومما يجري بينهم ويقررونه في أماكنهم وتجمعاتهم ليس ثقة واحدا بل ثقات كثيرون، بل التبليغيون أنفسهم إذا سألت الصادق منهم أخبرك بأنهم كانوا يفعلون كذا وكانوا يقولون كذا. كيف يا إخواني؟ وقد أقر بواقع التبليغيين أناس ذو علم وثقة وعدالة، منهم الشيخ سعد حسين قد كان معاشرا ومصاحبا لجماعة التبليغ 8 سنوات، 8 سنوات كان مصاحبا لهم ويضمهم على خير، وخرج معهم في تجمعاتهم ورأى ما يجري منهم، فلما هداه الله وتبينت له الحقيقة بين واقعه ونشره ووضحه، وهو الثقة حفظه الله تعالى. وكذلك عباس الشرقاوي كان مصاحبا لجماعة التبليغ 5 سنوات وأخرج عدة أشرطة يبين حاله بعد توبته، منها شريط 5 سنوات مع جماعة التبليغ، ومنها شريطان الصوفية في طورها الجديد، ومنها شريطان أتباع محمد إلياس. كل هذه الأشرطة للشيخ عباس الشرقاوي قد ذكر ما جرى ويجري عند جماعة التبليغ لما كان مصاحبا لهم. ثم مما أحب أن أنبه إليه أن الشيخ سعد الحسين قبل أشهر قد خرج مع التبليغيين في الكويت لحاجة ومعرفة واقعهم والتأكد من حالهم، فلما خرج معهم يقول الشيخ وقد أخرج ورقة بيانا لخروجه وأنه لم يتراجع عن موقفه التبليغيين، بل إنه رأى حالهم السيئة على ما هي عليه، بل إنها زادت سوءا. ذكر الشيخ ما عندهم من الأمور البدعية وأنهم لا يزالون مستمرين على هذه البدع. والعجيب أن التبليغيين الآن يتناقلون أن الشيخ سعد الحسين قد تراجع عن فتواه وعن موقفه في جماعة التبليغ، وقد أسكتهم وأخرفهم الشيخ سعد الحسين حفظه الله تعالى بهذا البيان الذي أخرجه. ومن لا يزال في قلبه شك من موقف الشيخ سعد الحسين فليهاتفه، فإنه لا يزال حيا يرزق، أسأل الله أن يطيل عمره على التوحيد والسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم سعد الحسين في يوم 29/4/1426 هجرية، أذكر قبل 3 أشهر طلب مني أحد الإخوة زيارة رئيس جماعة التبليغ في الكويت الشيخ راشد الحبيان، وظننته حائرا بين قبول ما هم عليه لما يرى من تضحيتهم وجهدهم وعدم سعيهم مثل بعض الجماعات الأخرى إلى المناصب والسلطة وإلى كذلك جمع الأموال، وبين ما يرى منهم من اختلاف في منهاجهم وأقوالهم وأعمالهم عن منهاج النبوة، فاستجبت لطلبه من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى أن الشيخ راشد فيما مضى سبق أن زارني مع الشيخ عبد المانع المعجب جزاهم الله خير، فأردت أن تكون هذه ردا للزيارة أو الزيارات الماضية. وذهبنا إلى الكويت ووجدنا أن الشيخ راشد والشيخ عبد المانع أنهم كما يقولون خارجون في أحد المساجد في ضاحية من ضواحي الكويت، وذهبنا إليهم وبقينا معهم ليلة ثم يوما بعدها، وكنت أحب أن أعرف وأتمنى أن يكون منهاجهم وتنظيم عملهم اختلف عما أعهده النبوة، فوجدتهم كما تركتهم لا يتغيرون أبدا. بعد كل صلاة فجر يعدون الصفات الست ويقرؤون العشر سور القصيرة من القرآن، وبعد الظهر يحثون الناس على الدعوة إلى الله سبحانه وبحمده، وبعد العصر يطلبون منهم الخروج إلى السوق حتى يدعون الناس إلى المسجد وإلى سماع الدرس أو ما يسمونه البيان بعد المغرب، ثم بعد العشاء يقرؤون في كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي. فوجدتهم كذلك كما عهدتهم يبتعدون عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهتمون بنشر التوحيد ولا يهتمون بالتحذير من البدع وعلى رأسها الشرك لله سبحانه وبحمده، ولا يهتمون بنشر الأحكام وكذلك الشيخ محمد بن ناصر العريني صاحب كتاب كشف الستار أخرج كتابا بالتحذير من جماعة التبليغ، وطبع هذا الكتاب عدة نسخ بلغت آلاف مؤلفة ووزعت في شرق البلاد وغربها. هذا الشيخ حفظه الله تعالى خرج قريبا إلى قطر ولم يكن عالما بأن ذهابه لأجل الخروج خدعه من معه، فلما رأى أنه في مركزه في قطر صمد وراد أن ينظر إلى حالهم هل تغيرت أم لا، فجلس معهم ثلاثة أيام ثم طبع الكتاب هذه الأيام طبعة جديدة في هذا العام عام من 26 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه ذهب معهم وأنه رآهم على بدعهم وأنهم لم يرهم ولو في كلمة واحدة يحذرون من الشرك ويدعون إلى التوحيد، ولا يذكرون علماء السنة وإنما يذكرون محمد إلياس إلى آخر كلامه الذي تجدونه في مقدمة طبعة الأخيرة من كتابه. والعجيب أن التبليغيون لا سيما في بلاد القصيم يتناقلون بأن الشيخ محمد العريني قد تراجع عن موقفه تجاه التبليغيين، وقد أسكتهم وأخفهم حفظه الله تعالى وأطال عمره على التوحيد والسنة بهذه المقدمة التي ذكرها في أول الطبعة الأخيرة. الشبهة السابعة يقولون إن لجماعة التبليغ حسنات، فإذا كان لهم حسنات فكيف تتكلمون فيهم وتحذرون منهم؟ فيقال نحن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وإن أصحابه قد حذروا من البدع كالقدرية والمرجى، مع أن عند القدرية والمرجى حسنات ولم يلتفتوا إلى حسنات، لأن القاعدة الشرعية أن الرجل إذا كان مبتدعا فإن حسناته لا تمنع من تضليله وتحذير الناس منهم. فانظروا ما شئتم من كتب أهل السنة، بل إن أهل السنة يشددون في الدنيا على المبتدع أشد منهم على الكافر، كما خرج أبو نعيم في إسناد صحيح الفضيل العياض أنه قال آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، فإني إن أكلت مع المبتدع يقتدي بي. وفي مناقب الإمام أحمد بن الجوزي كتب المتوكل رسالة للإمام أحمد يسأله في تولية أهل الأهواء المناصب، فحذره الإمام أحمد وقال ولي اليهود والنصارى ولا تولي أهل الأهواء والبدع. وفي كتاب الفروع لابن مفلح قال فإنه يغتر بهم أو يقتدى بهم، أما اليهود والنصارى فلا يقتدى بهم، وصدق رحمه الله تعالى. لذا أئمة السنة شديدون على أهل البدع في أحكام الدنيا أكثر من شدتهم على الكفار، وإن كان أهل البدع في أحكام الآخرة خيرا من الكفار فإنهم لا يزالون مسلمين، لكنهم ضلال يجب التحذير منهم. الشبهة الثامنة يقولون إن أتباعنا كثيرون، بل بعضهم يقول إن أكثر أتباع لجماعة إسلامية هم جماعة التبليغ، فيقال لو سلمنا جدلا بصحة هذا فإن كثرة الأتباع لا تدل بحال على صحة طريقة هذه الجماعة وعلى صحة طريقة المتبوعين، فإن الله عز وجل لم يمتدح الكثرة في كتابه بل ذمها وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون إلى آخر الآيات الكثيرات التي لم تمتدح الكثرة بحال. بل إن من أنبياء الله من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فلو كانت الكثرة ممدوحة على الإطلاق لما جاء نبي الله يوم القيامة وليس معه أحد. الشبهة التاسعة يقولون إن جماعة التبليغ ليسوا خطيرين كالتكفيريين. يقال هذا الكلام صحيح من وجه، إلا أن التبليغ أشد من التكفيريين من وجه آخر، وهو دعوته إلى الشرك وإلى البدعة وإلى التصوف وإلى غير ذلك مما ينافي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لو قدر جدلا أنهم ليسوا كالتكفيريين وأنهم أقل خطرا من التكفيريين، هل معنى هذا أنه لا يحذر منهم؟ فلا والله، يحذر من التكفيريين أشد التحذير، ويحذر أيضا من التبليغيين أشد التحذير، لأن كلا الطائفتين على ضلالة. الشبهة العاشرة يقولون قد زكانا بعض أهل العلم فنحن نتمسك بتزكية هؤلاء من أهل العلم. فيقال في الجواب على هذه الشبهة، الجواب الأول، إن الأكثر من أهل العلم قد حذر منكم وبين ضلال طريقتكم، كما ترى كثيرا من فتاواهم في كتاب كشف الستار للشيخ محمد بن ناصر العريني، وكذلك نقلت فتاوى لأحد عشر عالما في كتاب الإمام بن تيمية وجماعة التبليغ، ترى أكثر العلماء يحذرون منهم. فأنا أسألكم لو كنتم تحبون العلماء وتقدرون العلماء، لماذا تأخذون كلام الأقل وتدعون كلام الأكثر؟ والجواب الثاني أن يقال إن كثيرا ممن كان يزكيهم قد تراجع عن تزكيته، كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى، وسأقرأ عليكم كلامهم إن شاء الله تعالى. الجواب الثالث أن يقال إن من تكلم في جماعة التبليغ عنده زيادة علم، والقاعدة الشرعية أن من عنده زيادة علم فهو مقدم على غيره، كما نص على هذه القاعدة الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. الجواب الرابع أن يقال إذا كان العلماء اختلفوا فيكم، لو قدر أن العلماء متساوون في العدد فهم قد اختلفوا فيكم، فالواجب عند الاختلاف أن نرجع إلى الدليل، إلى البرهان، إلى البينة. وقد تقدم ذكر أن جماعة التبليغ يدعون إلى الشرك كما في كتاب تبليغ النصاب، ويدعون إلى البدع ولا يحذرون من البدع إلى آخر ما تقدم ذكره. الجواب الخامس أن يقال إن سبب اغترار بعض أهل العلم بهم أن عند جماعة التبليغ خطة وطريقة يلبسون بها على أهل العلم، يظهرون أمام أهل العلم بموقف غير الموقف الصحيح الذي يتبنونه، لذلك غرروا بجمع من أهل العلم، كما سأقرأ عليك هذا إن شاء الله تعالى من كلام الشيخ حمود تويجي وغيره بعد قليل. إذا بهذه الأوجه الخمسة يتبين ضعف وكشف هذه الشبهة التي يرددونها من أن بعض أهل العلم قد زكاهم. وبعد هذا أذكر موقف الجماعة من العلماء، إن جماعة التبليغ لا تقدر العلماء ولا تلتفت إليهم فيما يخالف حزبهم، إذا أفتى العالم فيما يؤيدهم رفعوه وأيدوه وأشادوا به، فإذا تغير رأيه ونقدهم لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه. ولهم من الأمثال الكثيرة التي تبين أنهم يرون الدعاة خيرا من العلماء، ويرون طريقتهم خيرا من طريقة العلماء، وكلام في هذا مشهور، وسل من شئت منهم. أما موقف العلماء منهم، فموقف العلماء منهم كما تقدم أكثر العلماء على تضليلهم وبيان خطأ طريقتهم. أقرأ عليكم شيئا من فتاوى العلماء فيهم. أولا، أفتى سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في هذه الجماعة وحذر منها، فقال رحمه الله تعالى في المجلد الأول في الصفحة 68 بعد 200 من فتاواه، يقول رحمه الله تعالى: وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علق الشيخ حمود التويج رحمه الله تعالى وتكلم فيما يتعلق بفتوى الشيخ إبراهيم قديما في تأييدهم، ثم بعد ذلك تراجع. يقول الشيخ حمود التويجري في كتاب القول البليغ في الصفحة 88 بعد 200، يقول: إن التبليغيين أهل تلبيس ومكر، إذ كانوا لبسوا على الشيخ محمد بن إبراهيم أولا حتى أخرج فتوى تؤيدهم، لكن لما تبين له حالهم وصفهم بعد بأنهم أهل بدعة وضلالة، وهذه حالهم مع أهل العلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وصدق الشيخ رحمه الله تعالى هو الصدوق، فقد أقر بهذا جمع منهم محمد الشرقاوي. ذكر الشيخ محمد الشرقاوي في كتابه الصفات الست في الصفحة 92 إلى الصفحة 93 أما جماعة التبليغ على هذا من طرقهم أنهم يخرجوا بوجه عند أهل العلم حتى يضلوهم ويلبسوا عليهم. وأيضا ممن أفتى فيهم شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فقال في إجابة سؤال حول جماعة التبليغ يقول، وهذا مسجل بصوته، يقول: وجماعة التبليغ عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة، وإلا عندهم تحمس. ثم قال: ما عندهم بصيرة في العقيدة، ولا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم وليكون معهم في إيضاح الحق، أما عامة الناس لا. ثم قال: وإلا عندهم حماس وصبر ونفع الله بهم في أشياء وأسلم على أيديهم أناس، وإلا ما عندهم بصيرة في العقيدة. ثم أمرهم بتعلم العلم والعقيدة إلى آخره. فلاحظوا قوله رحمه الله تعالى: لا ينبغي الانضمام إليهم إلا رجل عنده علم ينضم إليهم حتى يهديهم ويتسبب في إصلاحهم. هذا هو رأي الشيخ من جهة من كان لديه علم فإنه ينضم ليهديهم، لكن الواقع الذي ما له من دافع ويقر به خلق كثير، وسأل الشيخ سعد الحسين يقول: إنك إذا خالفت التبليغيين وبدأت تظهر معتقدك والطريقة السلفية بينهم أخذوا يحذرون منك ولم يقبلوا أن تصحبه مرة أخرى وجرب تجد. أسأل الله العافيني وإياك. وسئل أيضا يقول السائل: أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزم وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟ فأجاب غفر الله له: تدخل في 72، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعه وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم مبتدع أقسام. فقال السائل: يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب: نعم، من ضمن 72، والمرجى وغيرهم، المرجى والخوارج. بعض أهل العلم يرى الخوارج والكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72 فرقة. وهذا قلت لكم شريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ، تسمع كلام الشيخ بنفسك. وأيضا ممن أفتى فيهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وقبل أن أذكر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي أنبه إلى أن فتوى الشيخ الأولى لأناس في الأرطاوية يعني في السعودية يسألونه، فأجاب بهذا السؤال أنه لا يجوز الانضمام إليهم. هذا يدلك أن فتاوى العلماء في التبليغيين تشمل حتى السعوديين. الفتوى الثالثة، الشيخ الفقيه الأصولي عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى سئل في فتاواه عن هذه الجماعة، وتجد السؤال وجوابه في المجلد الأول في الصفحة 74. يقول السائل عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله لكنه في سبيل الياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى الياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمن قديم وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، انتبه إلى قوله السعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم الياس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلام الشيخ هذا فيه أمران: أولا أنه يتكلم عن معرفة بهم، ثانيا أنه صرح أنه لا فرق بينهم لا بالسعودية ولا غير السعودية. وكذلك الشيخ الرابع الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الباي رحمه الله تعالى أتكلم فيهم كلاما أقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول رحمه الله تعالى: الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن من عجبي أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلا للتبليغ، والتبليغ إنما يقوم به أهل العلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حينما كان يرسل الرسل من أصحابه من أفاضل الصحابة من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس الدين والإسلام. راجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ. الذي أعتقد أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما يقال المقصود. وأيضا مما تكلم فيه شيخنا العلامة صالح الفوزان يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابي حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد الحصين، يقول حفظه الله تعالى: فقد حاول أعداء هذه الدعوة، أي دعوة التوحيد، أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا، وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها بالأوصاف المنفرة، فما زادها إلا تألقا ووضوحا وقبولا وإقبالا. ومن آخر ذلك ما نعيش والآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعة لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها، لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط. لاحظوا يا إخواني إلى هذا الكلام، وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح، تتعداها وتغزو بلاد التوحيد، تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج، وتريد التغرير بشبابها وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم. ثم قال: وإذا كانت هذه الجماعات قد غررت ببعض شبابنا فتأثروا بأفكارها وتنكروا لمجتمعهم وتشككوا في قادتهم وعلمائهم وانطفأت الغيرة على العقيدة فيهم فتركوا الاهتمام بها وصاروا يهرفون بما لا يعرفون وينعقون بما يسمعون، فإن في هذه البلاد ولله الحمد رجالا يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم ويردون كيد الأعداء في نحورهم ولا ينخدعون بالأسماء البراقة ولا يتأثرون بالحماس الكاذب. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. والله إنهم لا يفيدون إلا الشر. وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد؟ على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريده غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الثقيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان بما لا يعرف؟ لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف من اين تلقى العلم واين درس ولا ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبنى ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيده الصحيحه والمنهج السليم. احذروا من هذا يا عباد الله، وحذروا اخوانكم واولادكم. نحن جماعه واحده وامه واحده وعلى منهج واحد وعلى عقيده واحده، ودولتنا ولله الحمد دوله اسلاميه، والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول إننا كاملون، عندنا نقص. ومن ذلك أيضا فتوى الإمام العلامة المحدث عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى، فقد قال في إجابة على سؤال حول جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، يقول: إنها جماعة محدثة، وأن عندها خطأ وصوابا، لكن الخطأ أكبر فليحذرها الإنسان، إلى آخر كلامه. تجد كلامه بالشريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ. جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة. أولا هي منهج محدث وخرج من دله، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج السنة والجماعة، لا في العقيدة ولا في السلوك. والكلام لا في العقيدة التبليغ ولا في السلوك. لكن أختم بتوجيهات. الأول: كل خير عند التبليغيين من حسن الخلق ومن الاجتهاد في الدعوة إلى الله، هو في الواقع موجود في هدي سلف هذه الأمة، فيخطئ بعضهم هدار الله وإياه، فيدعوك يقول لك: كن متحمسا للدعوة كالتبليغيين، كن حسن الخلق كالتبليغيين، وهذا خطأ، فإن ما عند التبليغيين من خير إنما هو موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالواجب أن يرجع الناس إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وإلى السائرين على طريقته. وأنبه أيضا إلى أنه ليس معنى كون جماعة التبليغ ضلالا وأنهم لا يدعون إلى التوحيد إلى آخره أننا نترك الدعوة إلى الله، وأننا نترك الحماسة في هداية الناس ونترك حسن الخلق. كلا والله، بل يجب علينا أن نكون أشد الناس حرصا على الدعوة، وأن نكون أحسن الناس خلقا اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأدعو الأفاضل، وإني لأدعو الأفاضل ذوي الغيرة وذوي الإنصاف ومن لم يتلبسوا بهوى أن يعرفوا ما عليه هذه الجماعة، فإن كانوا معهم أن يعجلوا بالتبرئ منها وأن يدعوها إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس معنى تركهم لهذه الجماعة أن يضعفوا في الدعوة إلى الله، بل يجتهدوا ويجدوا في الدعوة إلى الله لكن على خلاف طريقتهم. أتساءل يا إخواني، لماذا لا يزال طائفة سائرين مع هذه الجماعة ويدعون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل لأن هذه الجماعة عندها حماس للدعوة؟ تعال واجتهد وتحمس في الدعوة لكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادر بالتبرؤ من هذه الجماعة حتى لا تكون مبتدعا متلبسا بما عليه هذه الجماعة. وأيضا أحرص إخواني الأفاضل ذوي الدعوة والغيرة على العقيدة السلفية أن يجتهدوا في تحذير الناس من جماعة التبليغ، وأن يركزوا اجتهادهم على طلبة العلم العلماء الذين اغتروا بهم، وأن يوصل إليهم كلام وطرق جماعة التبليغ حتى يكونوا على بينة من هذه الجماعة فيقفوا وقفتهم الشرعية تجاههم. وأيضا أن يحرصوا أشد الحرص على العامة من الفساق وغيرهم في تحذيرهم من هذه الجماعة. لماذا يا إخواني؟ لأن الواقع الذين يدعون إلى هذه الجماعة والذين تركز الجماعة على دعوتهم هم الفساق. فإذا تركنا الفساق وقمنا لا نريد أن ندخل الفساق في مثل هذه الخلافات فإن التبليغيين سيسبقوننا إليهم فيأخذوهم. فالله الله أن نبلغ الفساق وغيرهم ما عليه جماعة التبليغ من الضلالة، وأن نبين للفساق أن كون الرجل فاسقا المعاصي الشهوانية فهو خير من أن يكون مبتدعا. فقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبدعة أشد إثم من المعصية بدلالة السنة وإجماع أهل العلم. فإذا كان كذلك فأنت أيها الفاسق يا من تلبست بالفسق الله الله أن تتوب إلى الله وأن تدع ما أنت فيه، وإياك أن تلتحق بركب جماعة التبليغ فإنها ركب بدعة وضلالة. وإذا لحقتهم فحالك بعد رفقتهم ولو أرخيت لحيتك وقصرت ثوبك أسوأ من حالك قبل أن تصحبهم، فإياك أن تخرج من سوء إلى ما هو أسوأ منه. وأنتم يا إخواني أرجو أن تركزوا على دعوة العوام والفساق في تحذير من هذه الجماعة حتى لا يسبقنا التبليغيون إلى دعوتهم وأخذهم إلى بدعهم وضلالهم. التوجيه الثالث: إذا أردت أن تناظر تبليغيا فابدأ في تقرير دعوة التوحيد عند أنبياء الله ورسله، ثم حاز التبليغ بأنهم ليسوا ذوي اهتمام ولا دعوة إلى ما دعت إليه أنبياء الله ورسله كما تقدم ذكره. فإذا قررت هذا له هذا الأمر أو خاطبته بما في كتاب تبليغ النصاب فإنك في الغالب ستكسره وستكون إن شاء الله سببا لهدايته. لا تبتدأ في مسألة الخروج وإن كانت مسألة الخروج مهمة، وإنما ابتدأ في أي شيء في أمر التوحيد ثم بعد ذلك اذكر ما عندهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع راية التوحيد والسنة، وأسأله بما هو أهله وبمنه وفضله وكرمه وجوده ورحمته فهو الرحمن الرحيم أن يهدي هؤلاء التبليغيين. أسأله بمنه وفضله أن يهديهم وأن يشرح صدورهم لاتباع الكتاب والسنة. والله لا نريد منهم مالا ولا جاها، وإنما نكلمهم ونذكر هذا الكلام رحمة بهم قبل أن يموتوا على هذه البدع والضلالات. فأسأل الله بمنه وفضله أن يشرح صدورهم للسنة وأن يشرح صدورهم للتوحيد وأن يهدينا وإياهم لنصرة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أهل الأثر للإنتاج الإعلامي.